بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا لقاؤنا 18. هذا اللقاء هو 18 في سلسلة شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند زكاة الفطر أو زكاة الفطرة. قال رحمه الله: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وبلوغ الشمس من آخر يوم من رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم وليلته، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده، وقدره 5 أرطال و3 بالعراق. ذكر المصنف رحمه الله أو ختم كتاب الزكاة بزكاة الفطر. وزكاة الفطر كما بين المصنف وسميت بذلك لأنها تجب بدخول الفطر، بدخول عيد الفطر أو بفطر رمضان. وهذا يعني ما ورد الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وشرائط وجوب هذه الزكاة على المسلم يعني 3 شرائط، لكن المصنف نسي حقيقة شرطا رابعا كما سنذكره. الشرط الأول وهو الإسلام، فزكاة الفطر لا تجب على الكافر الأصلي، ويقصد بالكافر الأصلي يعني في مقابلة المرتد. فالكافر الأصلي لا تجب عليه زكاة الفطر لحديث ابن عمر قال: من المسلمين. وأما المرتد فعليه يعني هذه الزكاة، فما يعني وهي موقوفة في الحقيقة إذا عاد إلى الإسلام تجب عليه في الفترة التي كان فيها كذلك. وتلزم أيضا هذا المرتد في من تلزمه نفقته، وتلزم أيضا الكافر الفطري الأصلي زكاة الفطر بالنسبة لرقيقه المسلم وقريبه المسلم الذي ينفق عليه. يعني إذا كان هذا الكافر ينفق على قريب له مسلم كأبويه مثلا، فإنه يجب عليه حينئذ زكاة الفطر، أو ابنه مثلا أو نحوه، فإنه يجب عليه حينئذ زكاة الفطر عنه. والشرط الثاني قال المصنف: بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، يعني أن يكون هذا المكلف حاضرا في أدرك جزءا من رمضان وجزءا من ليلة شوال. فإذا أدرك جزءا من رمضان ومات قبل أن يبلغ ليلة الفطر فلا زكاة عليه. ولو أنه ولد بعد الفطر، يعني كذلك يعني من مات بعد الغروب دون، لكن من ولد بعد الغروب فإنها تجب في حقه، لأنه أدرك سبب أو أدرك وقت الزكاة، زكاة الفطر. والشرط الثالث هو وجود الفضل. والفضل هنا يعني المقصود بزكاة الفطر يعني أن تكون لديه نفقة أو قوت يومه وقوت نفسه وقوت عياله عن اليوم، أي عن يوم العيد وليلته، وأن يكون فاضلا عن مسكن وخادم لائقين إذا احتاج إليهما. والشرط الرابع الذي تركه المصنف وهو الحرية، فلا فطرة على رقيق لا عن نفسه ولا عن غيره، يعني لكن يخرجها السيد عنه، يعني الرقيق نفسه لا يجب عليه زكاة في نفسه ولا في من تحت يده إذا كان مثلا متزوجا، وإنما يعني يخرجها سيده عنه. وأيضا حقيقة من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة أو زوجية إذا كانوا مسلمين، إذا كانوا مسلمين. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان قدر هذه الزكاة الواجبة، فيقول: ويزكي عن نفسه وجوبا صاعا من غالب قوت بلده، يعني والصاع كما ذكرنا أنه أربعة أمدد، والمد يكون حفنة الرجل المتوسط، وغالب قوت البلد يعني من الأمور المقتاتة، الأمور التي تقتات أو التي يقوم بها البدن كما ذكرنا، كالحبوب مثل التمر والأرز والزبيب والشعير وغيرها من الأمور التي تقيم الأود أو تقيم قوة الإنسان، وكذلك الأقط وهو اللبن المجفف كما ورد في الحديث، والأرز والذرة وغيرها من الحبوب، والعدس والزبيب وغيرها من الأمور التي يتخذها الناس لاقتياتهم حال الاختيار لا حال الاضطرار. والحقيقة يعني أن الشريعة فرضت هذا النوع من الزكاة لأن يوم العيد وليلته يكون الناس يعني متوقفون عن أعمالهم وعن كسبهم، وهم يستريحون الاستعداد لهذا اليوم، فبالتالي كانت مواساة للفقراء، وأيضا كما ورد في بعض الآثار أنها جبرا لهذا النقصان الذي وقع من الإنسان في صيامه. ثم شرع المصنف رحمه الله في الأصناف التي تدفع لها الزكاة، فقال: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وضابط الفقير هو من لا مال له ولا كسب لائق، يعني لا مال عنده ولا يستطيع، لا يمتهن حرفة ليكتسب كسبا لائقا به. وأما المسكين هو من له مال أو كسب لائق لكنه لا يكفيه، هذا يسمى مسكين. والعامل على الزكاة هو الساعي الذي يجبيها، والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال، والقاسم الذي يقسم على هؤلاء الفقراء حقوقهم، والحاشر وهو الذي يجمع الفقراء ثم بعد ذلك يوزع عليهم، لا القاضي ولا الوالي فلا حق لهما في الزكاة. يبقى ضابط العامل على الزكاة هو الساعي الذي يجبيها، والكاتب الذي يكتبها، والقاسم الذي يقسمها، والحاشر الذي يجمع هؤلاء الفقراء. وعند الشافعية ينبغي أن تدفع هذه الزكاة المفروضة لأكثر من فقير، لورود النص في قوله تعالى: للفقراء وأقل الجمع ثلاثة. والرابع المؤلفة قلوبهم، وهو والمراد بمن يتألف قلبه هو من أسلم ونيته في الإسلام قوية، ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره. يعني المؤلفة قلوبهم ليسوا كفارا وإنما هم مسلمون، لأن الزكاة الواجبة لا تدفع إلا لأهل الملة، فبالتالي هم قوم أسلموا ولكن نيته ضعيفة، فإن ألفنا قلبه تبعه قوم آخرون، أو كف لنا شره ممن وليه من الكفار أو من مانع الزكاة مثلا، فهذان إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث لذلك، يعني أهون علينا من أن نجيش لهم جيوشا فيصدونهم، فهذا يكون الأخذ بأقل التدابير كلفة. والمصرف الخامس من مصارف الزكاة كما ذكرها المصنف هي الرقاب، وهم المكاتبون كتابة صحيحة، فيعطون لإعانتهم على تلك النجوم والأقساط فيدفعونها حتى يتخلصوا من ربقة العبودية. والمصرف السادس هو الغارم، وهو على ثلاثة أقسام. الأول هو من تدين لنفسه، يعني طلب دينا لنفسه في أمر مباح أو في أمر غير مباح، فيعطى مع الحاجة بأن يحل الدين فلا يستطيع سداده، فحينئذ نعطيه حتى يسد أو تسد خلته وتسد هذه الحاجة القائمة. أو النوع الثاني من أهل الغرامة أو الديون هو من تداين لإصلاح ذات البين بين الناس، أي الحال بين القوم، خاف فتنة بين جماعة فتحمل حماله، وهذا هو الوارد في حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال أو إن هذه الصدقة لا تحل إلا لإحدى ثلاث، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها: ورجل تحمل حماله، حتى يأتي يعني اثنان من أهل الحجة يقولون كما ورد في الحديث. يبقى الأول هو من تدين لطلب شيء مباح أو حتى غير مباح، والثاني هو من تحمل حماله، والثالث هو من تداين لضمان فيعطى إن أعسر مع الأصيل أو أعسر وحده، يعني رجل ضمن دفع هذا الدين الواجب على شخص من الناس، فحينما ضمنه اشترط في عقد الضمان أن هذا الرجل إن لم يسدد دينه فإنه سيقوم بالسداد عنه، بالسداد نيابة عنه، فهذا الرجل الذي يسد مسد هذا المدين فإنه يعطى المال الذي تحمله أيضا في سبيل جبر خاطر أخيه أو في سبيل تسديد دينه. والسابع من المصارف هو في سبيل الله تعالى، ولا يطلق مصرف سبيل الله إلا على الغازي، أي الغازي الذي هو متطوع بالجهاد فيعطى ولو كان غنيا إعانة له على الغزو. أما بالنسبة للجنود المرتزقة أو الجنود الذين لهم يعني أعطيات أو رواتب شهرية، فهؤلاء لا يأخذون من الغنيمة أصلا، هؤلاء لا يأخذون من الغنيمة لأنهم جنود مستأجرون لهذه الغاية، إنما من يأخذ من الغنيمة ويأخذ من مال الزكاة هو من تطوع بالجهاد، يقصد به من تطوع بالجهاد. وقد توسع قوم في مصرف سبيل الله حتى بلغ به مصارف الدعوة والإنفاق على المساجد ونحوها، ولا أرى والله أعلم فيه هذا النوع، لأن المصرف واضح ولا لبس في قوله في سبيل الله، أن المقصود به هو الجهاد في سبيل الله على نحو التطوع. والمصرف الثامن والأخير هو ابن السبيل، ويقصد بابن السبيل الذي أنشأ سفرا من بلد الزكاة، يعني أنشأ سفرا من محلته، كأن يكون مثلا هذا الرجل في مصر فأنشأ سفرا من مصر يريد أن يبتغي بلده أو أن يسافر في أمر مباح، فهذا يعطى من الزكاة، أو اجتاز به في سفره إن احتاج ولا معصية بسفره، يعني رجل اجتاز من مكان إلى مكان وضاقت به السبل، فهو يريد أن ينتقل لمكانه. وعند الشافعية أنه يجب تعميم الأصناف الثمانية في القسم إن أمكن ذلك. يعني وإذا يعني أخرج هذه إلى بعض الأصناف المجموعة التي وردت بصيغة الجمع في الآية، فإنه لم يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل. ثم قال المصنف رحمه الله: إلا العامل، أي فإنه يسقط إذا قسم المالك، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية. يعني إلا العامل فإنه لا يجمع، يعني إذا حصلت الكفاية بعامل واحد فإنه لا يشترط أن يدفعها لثلاث عمال على الزكاة، على جمع الزكاة. ثم ذكر المصنف خمسة لا يجوز دفعها إليهم، فقال: هي أولهم هو الغني بمال حاضر عنده أو بكسب لائق به. يعني الغني إما أن يكون غنيا بمال معه يكتنزه، أو بكسب لأنه صاحب مهنة أو حرفة يستطيع أن يتكسب منها وهي لائقة به وتكفيه. والثاني العبد ممن لا تجوز دفع الزكاة لهم، العبد غير المكاتب، إنما المكاتب يصح دفعها له لإعانته على شراء نفسه. والثالث الذي من الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فهؤلاء مستثنون من دفع الزكاة. والرابع من تلزم المزكي نفقته، لا يدفعها باسم الفقراء والمساكين، أي أن من تلزمه نفقته كأبيه أو أمه فإنه لا يصح أبدا أن يدفعها إليه، لأنه مشغول أصلا، يعني مشغول بوجوب النفقة عليه باسم، أي من سهم الفقراء ولا من سهم المساكين، لكن يجوز أن يدفع لهم بسهم آخر، كان يكون من العاملين عليها مثلا، أو أن يكون من الغزاة في سبيل الله، أو أن يكون من أرباب أو من أصحاب الديون، يعني عليهم ديون كثيرة، ففي هذه الحالة يجوز دفعها بالنيابة عنهم. أما لا تدفع لهم هذه الزكوات لكونهم فقراء أو مساكين، لأنهم إن كانوا فقراء أو مساكين يعني كانت عندهم عوز أو عندهم حاجة أو عندهم مرض يمنعهم من الكسب، فإن نفقتهم واجبة في الحقيقة على هذا الفرع اللي هو ابنهم، يعني يجب عليه أن ينفق عليهم. قال: والخامس ممن لا تصح الزكاة له هو الكافر، لخبر الشيخين: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن إذا كان بعض من يعمل في شأن الزكاة كالكيال والحمال والحافظ ونحوهم من العاملين ومستأجرين من سهم العامل، لأن ذلك أجرة لا زكاة، هذه تكون أجرة لا تعتبر زكاة في هذه الحالة. وهنا فرغ المصنف رحمه الله من كتاب الزكاة، ثم شرع في بيان كتاب الصيام، فقال رحمه الله: وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية وتعيين النية، والإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وتعمد القيء، والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل إلى الجوف والرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس والجنون والردة. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام. ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان وأيام التشريق الثلاثة، ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. ومن وطئ عامدا في الفرج في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ومن مات وعليه صيام أطعم عنه وليه لكل يوم مد طعام. والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد، والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة. والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراق، والمريض والمسافر يفطران ويقضيان. هذا باختصار شديد كتاب الصوم كاملا. والصوم لغة إخواني هو الإمساك، يقول الله تعالى أي مطلق الإمساك: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا وسكوتا عن الكلام. والصوم قد مر بمراحل في وجوبه. المرحلة الأولى أنه كان واجبا، كان قد وجب على المسلمين صوم يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك خيرهم الله عز وجل بين الصوم والإطعام، ثم بعد ذلك وجب الصوم على الجميع، واستثني من هذا الوجوب المسافر والمريض الذي لا يقوى على الصيام بكونه يطعم عن كل يوم، عن كل يوم يفطره مدا من طعام كما ذكر المصنف رحمه الله. وعليكم السلام. طيب تفضل يا شيخ يوسف، لا حرج. وعليكم السلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن تعريف الصوم يعني بعد يعني الصوم هذا له أركان. أركانه يا إما أولا صائم ونية وإمساك عن المفطرات، هذه هي أركان الصوم الثلاث. فيجب صوم رمضان يعني أولا وجوب صومه يكون بأحد أمرين، يعني سبب صومه أمران. السبب الأول إكمال شعبان 30 يوما، يعني إن تمت العدة 30 يوما بالنسبة لشعبان حينئذ يجب صوم رمضان. أو السبب الثاني الذي به يجب الصوم هو رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وتثبت شهادة رمضان بقول عدل واحد على المذهب، وفي قول عدلان، لكن المعتمد عندنا عدل واحد، لقول ابن عمر: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه. أما شروط وجوب الصوم فهي التي ذكرها المصنف رحمه الله بأنها 4 شروط. الشرط الأول وهو الإسلام، والشرط الثاني البلوغ فلا يجب على الصبي، والثالث العقل، والشرط الرابع الذي تركه المصنف هو إطاقة الصوم فلا يجب الصوم على من لم يطقه حسا أو شرعا. حسا يعني إيه؟ زي مثلا الرجل المريض أو الكبير في السن. والإطاقة الشرعية، عدم الإطاقة الشرعية كأن يكون عند المرأة مانع مثلا كالحيض أو النفاس، فإنها تمنع من الصوم حينئذ، ويجب عليها قضاؤه كما ورد في حديث معاذة مع عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هي شروط وجوب الصوم، يعني إن توافرت واجتمعت هذه الشروط الأربعة في شخص ما وجب في حقه الصوم. لكن فرائض الصوم 4، يعني الفرائض الواجبة على الصائم أن يقوم بها أولها النية، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والفقهاء يتكلمون أنه لو تسحر ليتقوى على الصوم لم يكن نية، وبه صرح في العدة. والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش مثلا نهارا، او امتنع من الاكل او الشرب او الجماع خوف طلوع الفجر، كان ذلك نية له. ويشترط في هذه النية ان تبيت من الليل، فلا يجوز الصيام، لكن عندنا صيام النفل يجوز فيه الصوم من غير التبييت، بشرط ألا يأتي بمنافي قبل النية. يعني مثلا إذا كان صوم فريضة مثلا، فإحنا نقول يجب عليه أن ينوي من الليل، أن يبيت النية من الليل. طيب في صيام النافلة يجوز له أن ينوي الصوم من الظهر أو من العصر، لا حرج في هذا، أو من الظهر يعني المعتمد، لكن بشرط ألا يكون قد أتى بمناف للصوم، يعني لم يكن قد أكل أو شرب أو جامع قبل ذلك، لورود هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح من حديث عائشة. والثاني من فرائض الصوم هو تعيين النية في الفرض، بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا من رمضان أو عن نذر أو عن كفارة، لأن هذا الصوم احنا قلنا النية مهمة جدا في تبيين الفارق بين العبادات والعادات، ثم بعد ذلك هي مهمة في تعيين نوع العبادة، فالصوم تقوم به أكثر من عبادة، تقوم به عبادة النذر، وتقوم به عبادة الكفارة في اليمين مثلا، وتقوم به عبادة الصوم الواجب في رمضان، فلا بد له من تعيينه، أي تعيين كونه صوما وكونه فرضا وكونه لي عن رمضان أو عن نذر أو كفارة أو نحو هذا. والفرض الثالث هو الإمساك عن كل مفطر من الأكل والشرب والجماع، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والرابع من الشروط معرفة طرفي النهار يقينا أو ظنا لتحقيق إمساك جميع النهار. يعني عندنا القاعدة الواضحة أنه ينبغي أن يكون الأمر صحيحا في ذاته وصحيحا في ظن المكلف. ظن المكلف يعني هو يعرف أن الوقت النهار دخل أو وقت الصوم دخل، هذا في ظنه، وينبغي أن يكون هذا أيضا في الواقع، يعني يكون قد طلع الفجر الصادق وبالتالي امتنع عن الطعام والشراب، فلا يكفي أن يكون صائما من غير أن يعرف طرفي النهار، فلو أكل أو شرب مثلا ظنا منه أنه هذا هو الليل ولم يكن هذا الليل، فإنه عليه قضاء هذا اليوم، لأنه كما قلنا يشترط أن يكون الأمر في نفسه صحيحا وكذلك في ذمة المكلف. ثم بين المصنف رحمه الله الأمور التي يفطر بها الصائم، فقال إنها 10 أشياء. الأمر الأول هو ما وصل عمدا إلى جوف أو إلى باطن الرأس، يعني كل شيء عين محسوسة وصلت كسمسمة، حتى إذا وصلت عمدا وهو مختار عالما بالتحريم إلى أي جوف من جوف الإنسان، سواء كان تجويفا في الحلق أو في البطن أو في الأمعاء أو في الرأس كمان، أو في الرأس وكذلك أيضا، والتقطير في باطن الأذن مفطر، لأنه يوصل إلى إيه؟ إلى هذا الجوف الموجود اللي هو التجويف الأنفي. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر، يعني ننتظر هنا نرى هل هو بالغ في الاستنشاق، فلو بالغ في الاستنشاق أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبطل الثاني هو الحقنة الشرجية، يعني الحقنة التي في الضبر من أحد السبيلين، فإنها تدخل مادة داخل الجسم، فهذا يدل على بطلان هذا الصوم، لأن كما قلنا أنه إدخال إلى حلق أو إلى جوف من الأجوفة الموجودة في جسم الإنسان. والثالث هو القيء عمدا، وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء، فإن استقاء عمدا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي. والرابع هو الوطء عمدا في الفرج، أي بإدخال حشفته أو قدرها من مقطوعها عمدا مختارا عالما بالتحريم في الفرج. يبقى لها عدة شروط، أولها أن يكون هذا وطئا، وأن يكون هذا بإدخال حشفته أو قدرها من مقطوعها، وأن يكون عامدا لفعل هذا، وأن يكون مختارا، وأن يكون عالما بالتحريم، وحتى لو كان دبرا في دبر آدمي. فبالتالي المرأة التي جمعها زوجها هي عليها هذا القضاء هذا اليوم، لأنها أفطرت بإيه؟ أفطرت بالوطء، أو أفطرت بإدخال شيء في جوفها وهو في فرجها، وهذا الإدخال يبطل الصوم. والخامس الإنزال، ولو قطرة من مني عن مباشرة، لو لامس أو قبل أو استمنى بيده أو نحو ذلك، فكل هذا كل هذه الأمور تبطل الصوم. وأما القبلة بشهوة أو من غير شهوة فإنها لا تبطل الصوم إذا لم يصاحبها إنزال، فإن صاحبها إنزال أبطل. والسادس الحيض، للإجماع على هذا، والنفاس أيضا هو السابع، والثامن الجنون لمنافاته للعبادة، والتاسع الردة، يعني إن ارتد والعياذ بالله أحد الناس فإنه يبطل صوم هذا اليوم، فإنه مبطلة للصوم عن الأصح، لكنه لا يطالب على مذهب الشافعية بأن يقضي الأيام الأولى التي صامها وهو مسلم قبل ارتداده، لكن على المذاهب الأخرى كما هو معلوم على مذهب الجمهور فإنه يطالب بصوم باستئناف هذا الصوم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة حبط عمله، لكن عند الشافعية لا يحبط عمله إلا إن اتصلت هذه الردة بالموت، يعني ظل مرتدا حتى مات فإنه يحبط عمله حينئذ. لكن على المذهب، فبالتالي عندما على مذهب الشافعية لا يستأنف الحج، لا يؤدي الحج مرة ثانية إن ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام، فإنه لا يعني لا يؤدي الحج مرة ثانية. وعلى المذاهب الأخرى يجب عليه أداء هذا الحج، لأنه في الحقيقة بطل عمله جميعه، فوجب عليه حينئذ استئناف كل العبادات التي فعلها قبل ارتداده. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من مستحبات الصوم، فقال: الأول تعجيل الفطر، وذلك بعد أن تتحقق غروب الشمس لورود الحديث في الصحيحين على ذلك، وتأخير السحور لورود هذا في خبر لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، وإن كانت كلمة وأخر السحور فيها ضعف، لكن يقرب منه حديث أنس كما ورد في الصحيحين حينما سئل كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر، فقال: بقدر قراءة 60 آية. فهذا دليل على إيه؟ على قرب الفترة بين السحور وبين صلاة الفجر. والثالث من الأمور المستحبة ترك الهجر أو من الكلام، والهجر يعني يقصد به إخواني صمت اليوم، لا يقصد بالهجر يعني هجران الناس، لأن هجران الناس أصلا حرام، لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، وإنما المقصود بترك الهجر، الهجر هنا معناه الصمت والسكوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه أن يتكلم ولا يستظل وليقعد وليتم صومه. الحديث عند البخاري. فالهجر هو يعني، وأما الهجر بالضم فيقصد به الفحش من الكلام، الفحش أو الإفحاش في النطق، فهذا ليس مراد المصنف في هذا الكلام، لأن ترك الفحش في الكلام والهجر هذا أمر مطلوب شرعا في كل حال، سواء كان صائما أو غير صائم. ثم شرع في بيان الأيام التي لا يجوز الصوم فيها، فيكون الصوم مبطلا، لأن عندنا الفاسد والباطل بمعنى واحد، فيكون ويحرم، فما دامت الشريعة قد نهت عن صيام بعض الأيام فيكون صومها باطل ولا يعتد بهذا الصوم. فقال: ويحرم صيام 5 أيام. أولا، هذه الأيام هي العيدان، الفطر والأضحى، لنهي الشارع عن ذلك، وأيام التشريق 3، لكن يجوز صومها لمن كانت عليه لمن كان عليه دم فلم يستطع، فيجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإذا لم يستطع الصيام في 10 الأوائل من ذي الحجة فإنه يصوم يوم 11 و12 و13 أيام التشريق في الصيام، ولا حرج حينئذ. يبقى هنا يجوز له على المذهب أن يصوم هذه الأيام إذا كان في نسك وكانت هذه كفارة لهذا النسك. عن كفارة عن ارتكاب خطأ في الإحرام مثلا أو في الحج أو العمرة. ويكره صوم يوم الشك، وهذه الكراهة كراهة تنزيه، وهو المنصوص عليه، لكن المعتمد في المذهب حقيقة أنها تحريمية، يعني كراهة تحريم، أي يحرم صيام يوم الشك، لأن عمار بن ياسر قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فكيف يكون في عصيان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد كراهة تنزيهية؟ لا، بل هي تحريمية، وهذا هو المعتمد في المذهب. لكن يجوز له أن يصوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، إذا وافق صوم عادة له كما يكون مصنف، إلا أن يوافق عادة له، كأن يكون يصوم من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو أن يصوم كل 2 وخميس، أو عدة أيام في الشهر وكذا، فيجوز له حينئذ ولا حرج. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان مسألتين غامضتين في قضايا الصوم. المسألة الأولى هي مسألة الوطء عمدا في الفرج في نهار رمضان، فيقول: ومن وطئ عامدا في الفرج في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة. يعني من وطئ عمدا، وهذه لها شروط كثيرة، يبقى علشان تجب عليه الكفارة لابد أن يكون قد وطئ وهو عامد بوطئه هذا، مختارا يعني غير مكره، عالما بالتحريم، وأن يكون وطئه في الفرج ولو في الدبر من آدمي أو غيره، وأن يكون ذلك في نهار رمضان، وأن يكون وهو مكلف صائم آثم بالوطء بسبب الصوم. يعني إيه آثم بالوطء بسبب الصوم؟ يعني ويجب عليه إذا كان يعني أفطر بسبب الوطء. أفطر بسبب الوطء يعني إيه؟ رجل مثلا أفطر بشرب ماء وأكل طعام، ثم بعد ذلك وطئ زوجته، هل عليه كفارة؟ على المذهب لا، ليست عليه كفارة، لأن المقصود بالكفارة هنا أن تكون بسبب الوطء، الإفطار في الصوم يكون بسبب الوطء، وبالتالي تقع مسائل منها: ما لو أحدث سفرا فوطئ زوجته في السفر وهو مترخص بهذا السفر، وكانت فيها حيلة شرعية، لكن في هذه الحالة لا، ليست عليه الكفارة حينئذ. أو من كان مسافرا فوطئ زوجته، أو كان مريضا فوطئ زوجته بعد أن أفطر أو أخذ بهذه الرخصة، فلا بد أن يكون متوافرا فيه هذه الأمور كلها. طيب، إذا وطئ زوجته في قضاء يوم من أيام رمضان، يعني هيقضي أيام رمضان مثلا في شهر شوال، أيام صامها فأفطرها لأنه كان مريض مثلا، ثم وطئها، فإنها ليست عليه كفارة، لأن الكفارة هذه متعلقة بنهار رمضان وبحرمته فقط. ثم شرع المصنف في بيانها قال: وهي عتق رقبة مؤمنة، يعني ولا بد أن تكون مؤمنة خالية من العيوب، لأخذ الشافعية بكفارة الظهار، ويشترطون الإيمان في الإيه الرقبة، لأنهم يعني يحملون المطلق على المقيد كما هو معلوم من آية القتل. الآية في آية القتل الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، وفي آية الظهار لم يشترط فيها الإيمان، فبالتالي الشافعية يحملون المطلق على المقيد. ثم قال رحمه الله: ومن مات وعليه صيام، ثم فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إن لم يستطع فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني إن لم يكن قادرا على اعتاق الرقبة فيجب عليه إطعام 60 مسكينا، وإن لم يستطع فإنه يجب عليه حينئذ، إن لم يستطع الصوم، والصوم يكون متتابعا، فإن أفطر يوما أعاد الكرة مرة أخرى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة واردة، وهي: من مات وعليه صيام، هل يجب على وليه حينئذ أن يطعم عنه أو أن يصوم عنه؟ يعني كما هو في المعتمد والجديد في المذهب كما ذكر المصنف، ومن مات يعني على حال إسلامه وكان عليه رمضان، عليه صيام من شهر رمضان أو نذر أو كفارة، ولم يستطع القضاء، يعني لم يمكنه القضاء، هذه المسألة وصورتها، يعني ما ظل مريضا حتى مات، لم تتح له فرصة أنه يقضي هذه الفوائت عليه، فإنه حينئذ على المذهب يتدارك عنه ذلك بإطعام يطعم عنه وليه من تركته، من تركة هذا الرجل، عن كل يوم فاته صومه مدة طعام، حفنة من الطعام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا. هذا الحديث رواه الترمذي وفيه ضعف. ولا يجوز أن يصوم عنه وليه في الجديد، يعني في المذهب الجديد عند الشافعية لا يجوز لوليه أن يصوم عنه، لكن في القديم يجوز، لأن الصوم عندنا عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة. وفي القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه، بل يندب له في الحقيقة هذا. ولا والقديم في الحقيقة هو الأظهر المفتى به عندنا على المذهب للأخبار الصحيحة الدالة على هذا، يعني يجوز له أن يصوم عن وليه إذا مات ولم يمكنه القضاء كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح. ويقول النووي معلقا على هذا: ليس للمذهب الجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام، ويقول إن الخبر الوارد بالإطعام ضعيف جدا، ومع ضعفه فالإطعام يعني لا يمتنع لمن قال بالصوم. وثم بين المصنف رحمه الله حال الشيخ إن عجز عن الصوم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، يعني الشيخ الهرم الذي لا يرجى برؤه، هو يقصد بالشيخ عندنا هو من جاوز 40 والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، إن عجز كل هؤلاء عن الصوم بأن كان يلحق به مشقة شديدة يفطر ويطعم، يطعم عن كل يوم إخواني مدا من طعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهنا كلمة مقدرة أي لا يطيقونه، وعلى الذين لا يطيقونه فدية، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. وأما الحامل والمرضع فحتى ولو كانت الحامل من زنا، والمرضع ولو كانت مستأجرة أو متبرعة حتى بالإرضاع، لهما حالة: إن خافتا على أنفسهما وعلى هذا المريء وعلى هذا الجنين أو على هذا الطفل الرضيع فإنهما يقضيان وعليهما الكفار، أي يقضيان عن اليوم الذي أفطراه بلا فدية كالمريض، وعليهما أيضا الكفارة كما ورد ذلك في خبر ابن عباس رضي الله عنهما وإفتائه بهذا. ولكن إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما فقط فعليهما أفطرتا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة في هذه الحالة. ويلحق بذلك يعني من أفطر لينقذ غريقا أو يصنع معروفا لشخص. ثم ذكر تقدير المدة. أما المريض والمسافر فإنهما يفطران ويقضيان على المذهب كما ورد بهذا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.